يعني شوف الميه لما بتغلي بتبقى عماله بتقلب تجيب من تحت لفوق تجيب من تحت لفوق القلوب هكذا. وقلب الانسان والله يعني كما يقال مثل السفنجه يتشرب ما يلقى عليه. ولذلك انا اتعجب جدا لحال بعض الناشئه الذين يجلسون امام الفضائيات او شبكات الانترنت او نحو ذلك يسمعون كل من هب ودب مع قوة الشبهات التي يطرحونها ويقول انا بتعلم. بتعلم ايه؟ هل انت عندك الميزان اللي تزن به اقوال هؤلاء؟ ولا شك انهم ما خرجوا في هذه الفضائيات ولا برزوا هذا البروز الا لاهداف يسعون لتحقيقها. فهذا يتكلم في التكفير والاخر يتكلم في كذا والثالث يتكلم في كذا وده بيروج لكذا وده بيروج لكذا وهو لا حصيلة عنده ولا ميزان يضبط به هذه الاقوال هل هي شرعية ولا غير شرعية. فكيف يسلم له قلب؟ والعلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا من ادب المناظرة وهو اشار اليه رب العزة تبارك وتعالى في قوله قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ليه؟ لان لو تكلمنا على ملأ واثرنا بعض الشبهات على الملأ والله لا انا ولا انت ولا احد يضمن ان هذه الشبهات هي اللي ترسخ في قلب المتلقي او المستمع لك والحق يضيع. فرفقا بانفسكم يا اخوان يعني ما الذي يحملك؟ الحمد لله عندنا علماء ثقات اصبحوا الان يشكك فيه ويتهمون بالعمالة والاخره واحنا جالسين نسمع لهذا او ذاك. يا تجد واحد معرفش ابو محمد المقدسي لا ابو قتادة الفلسطيني ابو بصير معرفش ايه كل كلامهم منصب على التكفير والخروج على الحكام ولا اخره. والعلماء امثال ابن باز والالباني وابن عثيمين رحمه الله على الجميع في دهان وفي منافقه وفي مداهنه بس الله في مداهنه وفي نفاق ولا اخره حتى يتجرأ احدهم ويقول تعليقا على فتوى الشيخ الالباني رحمه الله لما تكلم في مساله الشيخ كان يتكلم في مسألة تكفير الحكام ونحو ذلك يقول وعلى اقتراض أنهم كذلك فما الذي ينفعنا إن شغلنا الناشئ بذلك ونحو هذا. فعلق عليها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وقال وهي كلمة حق من إمام ثقة. فصحيح لما واحد من هؤلاء يقول إيه وانظر إلى أعلاهم كعبا يقول كذا وللأسف يصدق على قول فلان. يعني أصبح علماءنا يجرحون والشباب يسمعون. طب هل أنت عندك من الكفاءة أنك ترد هذه الأقوال؟ فالأصل أن احنا في باب الحق نقول ونعيد ونزيد ونكرر حتى يثبت. أما الباطل فالأصل إيه؟ إشارات فقط. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كررت عشان تحفظ. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصوبها أو امرأة ينكحها ما كررهاش تاني فهجرته الى ما هجر اليه خشية ان تثبت في قلب المرء ويسعى ايه وراء تحصل. فدي فايدة دعوية هامة جدا ينبغي ان ينتبه اليه. ولذلك انا اعجب ايضا من بعض الدعاة انه قبل ما يرسخ عقيدة اهل السنة في قلوب واذهان الطلاب يبدأ لهم بالفرق والمدارس. فرق ايه ومذاهب ايه؟ الرجل ما عرف اصلا الحق في المسألة. تيجي تقول له اهل السنة بيقولوا كذا والمرجعة بيقولوا كذا والخوارج بيقولوا كذا والشيعة الاثنى عشرية والرافضة بيقولوا كذا. طب بعدين من ادراك ان ممكن قول المرجع يعجبه ويدين الله عز وجل به؟ لا احنا هنا نرسخ عقيدة اهل السنة ونحفظها للنص صم الاول ونطمئن انها اصبحت بتسري في عروقهم ودمائهم وبعد كده ممكن من باب عرفت الشر ولا الشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه ممكن. وهو ده الاصل. يعني شوف حذيفة رضي الله عنه يقول ايه كان الناس يبقى المجموع او الاكثرية شغلتهم ايه يسألون عن الخير واسأل عن الشر مخافة ان يدركني. يبقى الكثرة تبحث عن الخير لكن الصفوة اللي قلنا ان هم يعني يغلب على الظن ان عندهم من العلم والفقه واليقين والتقوى والورع ما يحملهم على رد الايه الشبهات. هم دول اللي يسألوا عنه او يتعلموه او يخوضوا فيه. انما غيرهم السلامة يقول لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء. ما تقولش انا بسمع والله جاني واحد وقال لي انا في الحقيقة دخلت على

وبالتالي لا مانع ان النبي لم يكون قالوا على ما لقوا سمعوا كثير لكن ما بلغوش لمين عمر ومش ما فيش مانع ان النبي لم يكون قالوا اكثر من مره وعمر سمعوا اكثر من مره هو اللي كان حريص على نقله بكذا فالامر محتمل. قرات في بعض كتب البيان قالوا ان قصر الموصوف على الصفه لا يقع الا لله سبحانه وتعالى ومثلوا له لا خالق الا الله لا رازق الا الله. احنا قلنا ان قصر الموصوف على الصفه هو نادر حتى لا يكاد يقع لكن هو لا مانع انه يقع. يعني مثلا انا لو قلت الان لا كاتب الا زيد لا كاتب الا زيد انا اردت بايه؟ انا لا احصر صفات زيد في الكتاب لانه ممكن يكون له صفات اخرى ولكن كان اقول ده ابرز واحد في الكتاب واعلم الناس بالكتابه واساليبها ولا اخره فلا مانع ان هو يرد في غير الله عز وجل ولكن احنا بنقول لقلة وقوعه او لانه لا يوافق الواقع الواقع لا يصدقه من اجل ذلك بنقول ايه الاولى قصره على الله عز وجل. لانك لما تقول لا خالق الا الله ده صحيح انما نفس السلام قال ايه او الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون ونفس السلام قال ان الله خالق كل صانع وايه وصنعته فاذا تبارك الله احسن الخالقين يبقى اثبت خلقة للمخلوق ولا لا ولكن شتان بين خلق الخالق وخلقة غيره فهذه من عدم وتلك ليست من عدم والخلق الى اخره فده لا مانع ولكن نقول ان من قال بذلك يعني لعله قصد تعظيم الله تبارك وتعالى وعدم تشبيه غيره به. قال ابن عباس العالم الرباني والذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره لما لم تربنا على صغار العلم أولا وهي صغار العلم يقول طبعا أولا صغار العلم المقصود بها أصول العلم صغار العلم اللي يعني يدله كل حاجة كده يعني لا صغار العلم المقصود ده أصول العلم ومعنى أصول العلم إن هو يبقى عنده عقيدة صحيحة عنده فقه يتعبد به لله عز وجل صح عنده أدب وأخلاق تتناسب مع خلق وأدب النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في القرآن ونحو هذا يعني يأخذ من كل خير ما يلزمه منه اللي هم بقوله على فروض الأعيان. واحد لا يصح له أي عمل بدون عقيدة صحيحة يبقى يهتم بغير العقيدة وهو عقيدته يعني هباب يداد كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا لا يعقل. ثم إنه بعد ذلك لو عقيدته صحيحة وعمله باطل على خلاف السنة يبقى هنا عمله مردود عليه فلا بد من كما جمع الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح فلا بد من عقيدة مبناها على أو يعني مردها إلى إخلاص الوجهة لله عز وجل وعمل صالح مبنى على الإيه؟ على الفقه. طبعا هنا مسائل الفقه متفاوتة يعني فيه فقه بدليل اللي هو الفقه مسائل الفقه الموضوعة للتعبد مثلا كتاب زي كتاب الشيخ عبد العظيم حفظه الله كتاب الوزير مسألة بدليل ده ما تقدرش تقول عليه فقه ولا الشيخ نفسه يقول إن ده كتاب فقه ولكن يقدر يقول عليه إيه؟ تعبد كتاب تعبد مسألة بدليل يبقى لا انت عرفت ان الوضوء واجب بتعمل عرفت ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صفته كده وكده وكده بعيدا بقى عن الاركان والشروط والواجبات والسنن وده يبطل ولا ما يبطلش وده يبطل او يعني يحصل به الاثم مع الصحة كل هذا تفريعات مرحلة ثانية او مرحلة ايه تلي. اما اذا كان الاقصد ان دوري هيكون مجرد قراءة للكتاب اللي هو تيسير العلام وحفظ للكتاب الحمد لله انا على يقين من ان امامي عشرات افضل مني في القراءة واجود مني للقراءة يعني افضل مني في اللغة وبالتالي هيقرأوا احسن مني. اما طالما ان احنا تعرضنا لشرح الكتاب فلا بد ان يكون فيه بصمة هذه واحدة. الثانية تتعلق بإيه؟ لا شك إن الناس درجاتهم متفاوتة بمعنى وأنا أعلم بعض إخواني يجلسون أمامي الآن على قدر كبير من العلم فهؤلاء لا أستبيح لنفسي أن فأقول إن يوجد بعض الإخوة الكرام لهم سابقة في الطلب